بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شهادة المرضعة. ذكر في الباب حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء وقلت: تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهي، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى في حكايته. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب شهادة المرضعة، أي وحدها. أغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف، حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. وذكرنا في الباب السابق أن الصحيح في ذلك أن إذا ادعت المرأة إرضاع رضيع، سواء كان رجل أو امرأة، وادعت أنها أرضعتهما معا وصدقاها، فلزمهما قبول ذلك الخبر والبناء عليه. وأما إذا كذباها فمن باب الاحتياط والورع أن يترك ويتجنب النكاح في هذا الباب، ولا تثبت به أحكام الرضاع المحرم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك من باب الاحتياط والورع، لا من باب الإلزام والتحريم. والدليل أنها قال: كيف بها وقد زعمت، يعني هذا ليس على سبيل الجزم، كيف وقد قيل، دعها عنك، هذا من باب الاحتياط كما ذكرنا. قوله: فأعرض عني، وفي رواية: فأعرض عنه، دعها عنك، المراد بإشارة الإصبعين حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه: دعها عنك، باللسان واليد، دعها عنك. فحكى ذلك كل راوي لمن دونه، واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضاعات، وفيه نظر، لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط. احتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد أو بعد اشتهاره، فلم يحتج لذكره في كل واقعة. يقول هنا: قد أرضعتكما، ولم تذكر عدد الرضاعات. يقول أنه من لم يستفصل كم رضعة، فيحتمل أن ذلك لأجل اشتهار الأمر، خاصة أن الأمر المشهور أنها كانت آيات في القرآن قد نزلت، فدل ذلك على اشتهار أمر العدد. فلذلك لم يستفسر في ذلك، بناء على أن المعروف عند الناس أن الرضاع المحرم هو ما كان فيه عدد الرضاعات، ولا يحتاج إلى ذكره في كل واقع. قال: ويؤخذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط، أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء، كمن زنى بها أو باشرها بشهوة، أو زنى بها أصله أو فرعه، أو خلقت من زناه بأمها، او شك في تحريمها عليه بصهر او قرابة او نحو ذلك، بمعنى احتاط، فابتعد عن هذه الامور. سينبغي يعني ان ذكر من خلقت للماء وسط الاحتياط غير ظاهر، الا على مذهب الشافعية، لانه يقولون بجواز ان تزوج من البنت المخلقة من مائه التي زنى بامها، يعني بنت من الزنا يرجي، يعني يقوم بجواز، يعني من اشنع المسائل في مذهب الشافعية. خلاصة الامر ان الرضاع كسائر المسائل تحتاج الى بينة، تحتاج الى بينة من الشهود العدول. وان كان في باب الرضاع اختلف العلماء فيما يكون يثبت به الرضاع المحرم، لأجل أن هذا غالبا ما لا يطلع عليه إلا النساء، فإذا قالوا شهادة أربع من النسوة، وقيل شهادة امرأتين، وقيل تكفي شهادة واحدة، لكن هذا قول مرجوح. فلا شك أن اثنان من رجال العدول يكفيان في إثبات ذلك، ويعني أربع من النسوة كذلك، وفيه اجتهاد في مسألة اثنين من النسوة بناء على قلة يعني اطلاع الرجال على هذا الباب، والله أعلم. لكن الأظهر أن الرجل يقوم مقامه امرأتان، لأن هذا مما قد ينسى وقد لا يذكر فيه العدد، فالعلة موجودة في أمر النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والله أعلم. الزواج ده صحيح طالما لم يثبت الرضاع المحرم، والاحتياط تركه، والاحتياط المفارقة. طبعا الزواج صحيح اصلا، ده هو اذا تزوج من لا يعلم انها اخته بالرضاع، وثبت بالبينة انها اخته بطل النكاح وفسخ، او تبين انه باطل وفسخ، فرق بينهما وثبت النسب للاولاد لاجل شبهة الجهل. دي مسألة ما فيهاش نزاع، ان هم اذا كانوا لا يعلمون ان الاولاد يثبت نسبهم حتى مع التصريح، يعني وثبوت البينة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال كيف وقد قيل، كيف وقد قالت، قد زعمت انها قد اضعفت، وما كيف تستمر معها؟ الاحتياط للدين يقتضي ان تدعها، الاعراض اعرض عنه مناسب الاحتياط. يعني ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انها كاذبه فاعرض عنه فتجنبه، وبعدين قال له دعها عنك. فالاعراض ده اعراض ان هو ما التفتلوش، ما قابلش كلامه على انها كاذبه. بس يقول اصلا الامر ده مبناه على كل الامور، كل جميع الامور لابد فيها من بينه، والا لو ادعى اي انسان اي دعوه لامكن ان يفرق بين رجل وامراته. كل اثنين واحده كبيره عايز يفرق بينهم تقول لهم رضعتكم. فمثل هذا الامر ماخوذ من القواعد العامه للشريعه، في ان لو ادعى يعني لو اخذ الناس بدعواهم، يعني لا لو اخذ الناس بدعواهم لا يعني ما ثبت حق لاحد، يعني فلا بد من ثبوت البينات. ولكن هنا في هذا المقام كما ذكرنا اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله هي كاذبه، لان انت تعرف انها كاذبه، انت كنت صغير بلا شك، وهو لا يدرك، فجزمه بالكذب مناسب انه اعرض عنه. فهو في الحقيقه هو مش مصدق، بس هو ما يجوزش انه يجزم انها كاذبه، لانه ما يعرفش بالظبط ايه اللي حصل، هو كان طفلا صغيرا. باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين، الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انس والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر، حرام الحره المتزوجه، حرام ان تتزوجها لانها في ذمه رجل اخر. إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل زاريته من عبده. قول أنس هو زوج زاريته لعبده، فيوم ينزعها منه، بمعنى أنه يزيل عقد النكاح ده. يزيل عقد النكاح ده يطلقها عليه ان هو سيدهما معه. وبعد ذلك اذا استبرأت اذا استبرأ رحمها جاز نطاح. والقول الثاني الا ما تعملكم المشبيات. المشبيات اذا سبيت المزوجة استبرأها ثم جاز له ان يطاح. قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد الزبير عن ابن عباس قال حرم الناس بسبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ومن الصهر سبع. الصهر سبع طبعا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم أرضع دي أحكام الإيه؟ رضاع. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حلولكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبالنسبة إلى ولا تنكيحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف زوجة الأب. قال وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة لابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعري وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر عن ابن أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران ابن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعني حتى يجامع. وجوزه من مسيد وعروة والزهري وقال الزهري قال عليه لا يحرم هذا مرسل. قال ابن حجر رحمه الله قوله في قول أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح. عن أنس أنه قال في قوله تعالى والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيضعها. وأخرجه ابن أبي شيبة برغم ذوات البغول كان يقول بيعها طلاقها. هل بيع الأمة طلاقها؟ هذه فيها مسألة خلاف بين العلماء بقول أنس بمعنى أنه إذا باع أمة مزوجة لسيد جديد فهل يعد ذلك طلاقا لهذه الأمة بحيث أن السيد الجديد إذا استبرأها جاز أن يطأها؟ فقولان العلماء كأن البخاري يشير إلى الجواز. قول الآخر أو قول الجمهور أن ذلك لا يجوز أنه تزوج باعها مزوجة فباعها وهو يعلم أنها متزوجة فلا يكون بيعها طلاقها بل على نفس الحال حتى يطلقها زوجها سواء كان عبدا أو حرا. قال والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام. وأن المراد بالاستثناء في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن. هذا الصحيح، فإن النسبية فقط هي التي يجوز لسبيها بعد الاستبراء أن يطأها، ولكن إذا كانت عنده متزوجة لم يلز أن ينزعها ممن زوجها، لأنه رضي بإخراج هذا البضع من ملكه، وإذا زوجها بعبد أو حر حرم عليه معاشرتها والاستمتاع بها. طيب، إذا زوج أمته من عبد أو حر حرم عليه أن يستمتع بها بإجماع العلماء، لأنه لا يجتمع فرجان على امرأة واحدة أو فرجان على فرج واحد باتفاق المسلمين، وإنما الكلام هنا أن ينزعها منه بمعنى يطلقها، لأنه ولي هذا العبد على هذا القول. لكن الرجع أنه أخرجه من ملكي، فلا بد أن يكون الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن عقد العقد. فإذا كان الأمر كذلك فالعبد طالما قد تزوج فهي زوجته، ولا يملك السيد أن ينزع منه، الله أعلم. قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين، فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة. إذا في غير المذكورات في الآية من المحرمات، المشركة غير الكتابية لا يحل أن ينكحها، غير اليهود النصارى لا يجوز الزواج منهم باتفاق العلماء، والزائدة على الرابعة كما قال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح، وعنه بإسناد صحيح عن ابن عباس، ورمزه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام والباقي مثله. وهذا مما لا نزاع فيه معتبر بين العلماء، المنازعون في ذلك بعض أهل الظاهر محلولون بإجماع من قبلهم، ورغم مقال في الأحاديث لكن مفهوم المخالفة في الآية تنكيح من قبل لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أنه لا يجوز الزيادة على أربع، مع قول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف، مع الأحاديث الواردة في ذلك تقوى بمفهوم الآية والمنفرد الصحابة، وبعض العلماء صححها قال اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، مجوسي أو تزوج كان لا عنده عدة نسوة فوق أربع فقال اختر منهن أربعا وطلق سائرهن، فهذا يتقوى بما ذكر. قوله في قول الإمام البخاري وقال لنا أحمد بن حنبل، يقول هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه ما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، يعني قال فلان، وربما استعملها فيما فيه قصور عن في قصور النعم شرطه، والذي هنا من الشق الأول لأنه موقوف، قال لنا أحمد بن حنبل ذكر أثر ابن عباس، إن قال لنا تصريح بالتحديث ولكن غير مستعمل كثيرا في البخاري، يقول قال لنا فلان، لما يقول حدثنا، وليس المصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة، فكأنه لم يكثر عن الإمام أحمد، لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد. قوله حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ الآية، ظهر هي الآيتين. عند الطبراني قال حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغوا بنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال هذا النسب، ثم قرأوا أمهاتكم التي أرضعنكم حتى بلغوا أن تجمعوا بين الأختين، وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال هذا الصغير. إذا جمع بين الروايتين كانت الجملة 15 امرأة، وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرا تجوز، إنه عد الرضاع ضمن خمسة مذكورين واثنين مطهر رضاع فعدها كذلك باعتبار الاغلب. وكذلك امرأة الغير، امرأة المحصنة ليست اهلا بل مطهرة في الحقيقة، تزوج يعني توسع لان الاغلب كان مطهرة فدخل الباقين فيهم. وجميعهن على التأديب الا الجمع بين الاختين وامرأة الغير، يعني اخت امرأته مش محرمة مؤبدا، وزوجة الرجل زوج المرأة المتزوجة ليست محرمة على التأديب. يقول ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن على زوجة الجد وأمة التي وطأها وإن على جده أبو جده كل ذن يتجوزهم ووطأهم فهم محرمات عليه. وأم الأم ولو علت جدته هي أم في الحقيقة، وكذا أم الأب وبنت الابن ولو سفلت، يعني بنت ابن الابن، بنت البنت، بنت بنت بنته، بنت بنت ابن ابنه، وهكذا. وكذلك بنت البنت وبنت بنت الاخت ولو سفلت، ده بنت اخته تبقى بنت بنت اخته حرام عليه ايضا. وكذا بنت الاخ بنت بنت الاخ بنت بنت اخوه حرمت عليه. وعمة الاب ولو علت، وكذلك عمة الام وخالة الام ولو علت. طبعا دي كلها حاجات مهمة لما يثبت به التحريم، بقى يثبت به جواز الخلوة، جواز النظر، جواز السفر، يكون هما محرم في السفر وغير ذلك من الاحكام. فاذا خالة ابوه، عمة ابوه، خالة امه، عمة امه ولو علو، خالة جدته وهكذا. ها؟ عم وخالة، لان في الحقيقة دول اعمام وعمات وخالات. وكذلك في النية اللي تحت يعني بنت بنت الاخ تبقى هي كده. قال وكذلك خالة الاب وجدة الزوجة ولو علم، ان هي امهات نسائكم. كلمة ام دي تشمل الام ليه؟ والجدة، يعني جدة مراته محرم له، يجوز يسلم عليها مصافحة، يجوز يخلو بيها، يجوز يعني تنكشف عليه مثلا بشعرها ونحو ذلك. وكذلك قال جدة الزوجة ولو علت، وبنت الربيبة ولو سفلت. بنت الربيبة يعني واحد بنت زوجته، لما تخلف بنت زوجته دي تبقى ايه؟ ايضا لانها دي برضه وربائبكم التي في حضوركم، فدي بنت ربيبته فهي كذلك ايه؟ بمنزلة الربيبة ايضا. ولا سهل. وكذلك بنت الربيب يعني بنت ابن مراته، ينظر من ضمن الربائب لانها في الحقيقه بنت زوجته، يعني بنت بنت زوجته وبنت ابن زوجته، الاثنين دول ايه؟ بنات زوجته، فدول تبقى اسمها ربيبه، بنت الزوجه ربيبه. بنت دي تشمل بنت وبنت بنت وبنت ابن ولو سافروا. وزوجة ابن الابن زوجة حفيده تبقى محرم، يبقى المرأة ممكن جد جوزها، يبقى دول ايه؟ اب جوزها، كأنه اهو اب لزوجها، يبقى كذلك. وزوجة ابن الابن وابن البنت، والجمع بين المرأة وعمتها او خالتها، وسيأتي في باب المفرد. بس ده بقى مش محرمات ايه؟ مؤبدا، دول ما يجوزش النظر ولا يجوز الخلوة ولا يجوز السفر. يعني الراجل مع اخت مراته، مع عمة مراته، مع خالة مراته، دول مش محرمات على التأديب، وبالتالي يحرم ان يتزوجها فقط، ولكن باقي احكام المحرمية لا تثبت. فاهمين حاجة؟ يعني الراجل ده ما ينفعش يسافر مع اخت مراته ومع في وجود مراته على انها محرم ليه؟ ما ينفعش يخلو بيها على ان هو محرم عليه، لا هي محرم عليه حاجه، ما هي مرات اي واحد محرم على الناس التانيه، بس محرم ان هو يخلو بيها وينظر اليها وتنكشف عليه، كل ده محرم ان يحدث، مع انها لا تحل له ان يتزوج بها. تسافر معاه مع زوجته؟ لا ما تنفعش. تقيم عنده بقى دي مع عدم الاختلاط المحرم، يعني ايه؟ هتبقى دي بناء على ان الرجل وامرأتين ليست من الخلوة، وشرطها ان تؤمن الفتنة. يعني تقعد عند اختها مثلا، وده صحيح طبعا، وده عليه جمهور ان رجل وامرأتين او رجل وعدة نسوة مع امن الفتنة جائز وليس ادخاله محرم. لا، لان هو في السفر اختص بذي محرم، ما وردش في السفر دليل يجعل غير المحرم يقوم مخاض، ان السفر ده مظن التشهد اكثر، لكن خلوا ورد فيها الدليل. احنا قلناش كمان ده لانه يقوم مقامه كده، لان ورد الحديث في بال ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امهان وهو يغتسل فاطمة تستر بذلك، فأذن له فقال مرحبا بامهان، هو كان يغتسل وفاطمة تستر بذلك، فالمكان ما كانش غير مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة وامهان، فده رجل وامرأتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه ها؟ وكان مستر نفسه بس كان في نفس المكان يغتسل في بيت. وايضا حديث كعب ابي بن كعب قال يا رسول الله نسوة معي في الدار، قلنا انك تصلي ولا نصلي، فصليت بهن ثمان ركعات، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنة سنة بإسناد حسن. عشان كده قلنا ان رجل وعدة نسوة اقلهم زي قلنا امرأتين يجوز ان يقع بشرط امن الفتنة، بشرط امن الفتنة. لكن السفر ما وردش حديث على عمومي، وما وردش ما يخصص في السفر، ورد ما يخصص الخلوة، ان دي اصلا لغة مش خلوة، لما يكون رجل ومعه امرأتين ما هوش ايه مش خلوة، وفي نفس الوقت نقول مع امن الفتنة قامت مقام المحرم، لكن في السفر ما وردش. ثقة انه يكون عدل، والمرأة كذلك تكون ثقة، تكون لكل منهم دين معروف بالورع ومعروف بالتقوى والبعد عن الشبهات، وان ما يحصلش نوع من التجوز في المعاملة، وده امر معروف يعني ملتزمي. لو قلنا بالاصطلاح المعاصر يعني في العدالة، واحد ملتزم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يجوز سفر ايه؟ لا، السفر مطلق، كل سفر، السفر اللي يحرم المسافر مع الا مع ذي محرم، كل سفر لا من هناك في الدوار من هي العملية ما يجوزش الا يسافر مع السفر الا مع ذي محرم. قال وجمع جاء عبد الله بن جعفر اي ابن ابي طالب بين بنت علي ورأسي علي، كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالمصاهرة. بس ده مش قول مطلق، يعني هو بيقولوا العلماء اللي منعوا من ذلك قالوا أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما رجل والآخر امرأة حرم على التأبيد فالجمع بينهما محرم. دي فيها خلاف بين العلماء، انا اوضحها يعني دلوقتي، ان تجمعوا بين الاختين دي اللي ورد في الايه مش كده؟ طيب هل دي مش ورد في السنه زيها الجمع مع عمتها ومع خالتها؟ فالعلماء قالوا طب ايه العله في الامر ده؟ كل قرابه؟ لا قطعا، لان في حيل لكم وراء ذلكم، وفي النهايه في النهايه من الناس كلهم قرايب لبعض، يبقى لازم يكون في حد معين بين المرأتين لا يجوز ان يجمع بينهما. فقالوا ان الاختين دول لو كان واحد اخ واخته اللي هي علاقه تأبيد ايه؟ علاقه تحريم مؤبده مش كده؟ والعمه والمراه دول لو كان واحد منهم اي واحد منهم يتخيل انه يكون رجل يبقى ده هيبقى رجل وبنت اخيه مش كده؟ نتخيلها انها تكون كده، فدي علاقه تحريم مؤبده. فنقول ان اي امرأتين بينهما علاقه لو كان احدهما رجل قرابه بينهما قرابة لو كان أحدهما رجل والآخر امرأة لكانت علاقة تحريم مؤبدة، زي بقى زي امرأة رجل وابنته من غيرها، يعني رجل مات عن امرأة وكان هو له بنت من واحدة ثانية، لو احنا تخيلنا واحدة منهم دول هتبقى لو هي دي المرأة دي زوجته رجل والثانية هتبقى ايه؟ لو كانت دي رجل كانت الثانية ربيبة مش كده؟ وعلاقة دي علاقة مع مؤبدة التحريم، فالأم يقول ما يجوزش الجمع بينهم. طب لو تخيلنا دي رجل والثانية تبقى زوجة أبيه مش كده؟ يبقى علاقه تحريم مؤبده. يبقى طالما الاثنين مؤبدين من نفس الجهتين علاقه تحريم مؤبده في الحالتين، يبقى دي علاقه تشبه علاقه الاختين، وبالتالي فتحوا نحو الجمع بينهما. ففي علماء قالوا لا ما ناقصش، واللي هو جعفر بن ابي طالب عبد الله بن جعفر بن طالب اخذ بهذا فجمع بين امراه علي وبين بنت علي، تزوج بنت علي وفي نفس الوقت تزوج امراه علي. يقول الاثر المذكور وصله البغوي في الجعديات عن عبد الرحمن بن مهران انه قال جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامراه علي ليلى بنت مسعود، اخرجه سعيد بن منصور من وجه اخر فقال ليلى بنت مسعود النهشليه وام كلثوم بنت علي لفاطمه فكانت امراتيه. وقوله لفاطمه اي من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف بين الرجلين في زينب وام كلثوم لانه تزوجهما واحده بعد اخرى مع بقاء ليلى في عصمته. ايوه بالظبط كده، بنت عمه ومرات عمه جمعهم في نفس الايه، بل هو اتجوز اثنين من ولاد علي واحده ورا الثانيه، جوز دي وبعدين جوز فاطمه دي ام كلثوم اللي كانت مرات مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو يعني ايه عبد الله بن جعفر كده يقول وقد وقع ذلك نوعيا عند ابن سعد. فدي مساله فيها خلاف، والراجح فيها قول المنع، قول بالمنع، لان صحه القياس لذلك ان كل امراتين بينهما قرابه لو كانت احداهما رجلا والاخر امراه حرم على التأديب فالجمع بينهما محرم. بناء على علة القياس يعني ايه العلة في تحريم الاختين؟ ان بينهما علاقة تأديب على تحريم مؤبد. بنقول ان ايه العلة في جمع الاختين؟ ان قرابة قريبة لدرجة ان هي حر يعني ان العلاقة بينهم تحريم مؤبد، وربنا حرم النوعيات اللي حرمها من الام والبنت والاخت حرمهم ليه؟ لان دول علاقه قريبه جدا مش كده؟ والعلاقه القريبه جدا دي، القرابه القريبه جدا دي هي اللي من اجلها صار التحريم. فعايزين نعرف انهي درجه من درجات القرابه اللي يصل بها التحريم، فنقول ان العلاقه اللي ربنا جعلها بين الاثنين مؤبده للتحريم، بين رجل وامراه تكون مؤبده للتحريم، جعلهم يخشوا مع بعض وتنكشف عورتهم على بعض، او مش عورتهم يعني اقصد يجوز التكشف في الرأس مثلا واليدين لكثرة الدخول، يبقى هذه العلاقة المؤكدة اللي بناء عليها ما يجوز الجمع بين الايه؟ بين المرأتين في ذمة رجل واحد. ده تابعي أصلا عبد الله بن زهر. لا وفي معارضات كبيرة طبعا، ده مسألة مشهورة. وقال ابن سيرين لا بأس به، اللي هو المسألة بأن يجمع الرجل بين بنت رجل وامرأته. وصلاه سيدنا رسول بسند صحيح عن ابن سينا، اخرجه ابن ابي شيبه مطولا عن عكرمه بن خالد ان عبد الله بن صفوان تزوج امراه رجل من ثقيف وابنته اي من غيرها. طب لو كانت بين مراته وبنته من نفس مراته وبنته ده يحرم بلا نزاع، لان ده رجل وامراه يعني ام وبنتها ده اشد من ايه؟ من الاختين. بل هي طبعا مش هتبقى كده، لان هي ام وبنتها تبقى ايه؟ لا ده يبقى ام وبنتها تبقى رميمه. نعم. فقال واين غيره؟ قال ايوب فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به باسا. وقال ربيت ان رجلا كان يمصر اسمه جبله جمع بين امراه رجل وبنته من غيرها. واخرج الدرقطني عن ابن سيرين ان رجلا من اهل مصر كانت له صحبه يقال له جبله فذكره. وكرهه الحسن مره ثم قال لا باس به. وصله الدرقطني في اخر الاثر الذي قبله بلفظه كان حسن يكرهه. واخرجه ابو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال اني لجالس عند الحسن اذ ساله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكره، فقال له بعضهم يا ابا سعيد هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة ثم قال ما ارى به بأسا. واخرج ابن ابي شيبة عن اكرمة انه كرهه، وعن سليمان بن يسار ومجاهد الشعبي انهم قالوا لا بأس به. قوله جمع الحسن بن علي وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي ابن علي بين بنتي عم في ليله، يعني زفت اليه بليله واحده، الاثنين بنات عم طبعا كل واحده لها اب وام مختلفين، اهو ده اللي حصل بقى. يعمل قرعة. فصلاه عبد الرزاق وزاد في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي. فقال محمد بن علي هو احب الينا منهما. يعني هو يجي بس يتجوز احنا راضين بالحياة زي ما يجي. سبحان الله. كان يعني قال البيت اولاد الحسن خصوصا يعني حاجة عجيبة. الحسن كان كل شوية يتجوز ويطلق. فالغاية مع علي كان يقول لهم لا تزودوه انه من زاد الاطلاق. فيقولوا له والله لو تزود كل يوم عن خوز. كان الموضوع عندهم مستعب للدرجة العنيفة اللي بتاع الزمن دي. واخرج عبد الرزاق ها ادينا خد بأس يعني. لا مش هيطلعوا ده ولاد عم. اي ولاد عم عن حسن بن محمد قال فلم ينسب المرأتين لم يذكر اسمهما. وقوله قال وزاد فأصبح النساء لا يدرين أين يذهب. أي وقل أني واحدة يباركلها شايفين روح دي ولا روح دي. يقول وكلياه زاد بن زيد للقطيعة. وقال أخرج عبد الرزاق نحوه وعن قتادة وقال وليس بحرام وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا من نقل من تفقه المصنف. وصرح به قتادة. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح اللي هو بنت العم. قال وكان ألزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه. وقد أشار زاد بن زيد إلى العلة بقوله القطيعة إلى أجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة. وشاهد التصريح هذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. بل جاء ذلك مخصوصا في جميع القرابات. أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. فسألنا الدرجة القرابة اللي هي التي ذكرنا. أخرج الخلال عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون هو مرسل من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وقد نقل العمل بذلك نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن جفر أيضا. ولكن عقد الإجماع على خلافه على التحريم. قاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. وقال عثمان عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته ثم قال تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. وقال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله. عن ابن عباس قال جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. وهذا قول الجمهور وخالفت فيه طائفة. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا تزوجن أمه. يقول ويحيى هذا غير معروف كلام ابن البخاري. يقول ده سند ضعيف. يقول انتهى وهو ابن قيس. روى ايضا عن شريح وروى عنه الثوري وابو انا. قول سند غير معروف اي غير معروف العدالة. وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه لرواية هؤلاء. وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيما لم يجرح. والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب لسفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد زاد كذا لو تلوط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولا ولد بالشخص بنت فإن كل منهما تحرم على الواطئ لكونها بنت أو أخت من نكحه. وخالف في ذلك الجمهور. أو طبعا لا ده كلام إيه ده الجواب ده ما عمر لازم بيه اسم نكاح. هما حرم اللفظ إن هو إيه قال إن كلمة نكح دي بمعنى الواطئ عموما حتى لو كان في الحرام. قال خصوه بالمرأة المعقود عليها وهو ظاهر القرآن. ربنا قال وأمهات نسائكم يبقى مش من وربائبكم. يبقى ولعب بالصبي فأدخله فيه أدخل فرجه يعني في دبره مقصود بها بكام كده في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. بمعنى ربنا قال وأمهات نسائكم ما قالش أمهات من إيه من تلوط به مثلا ومن فعل الفاحشة ده. فده كلام غير صحيح. وذكر الجمهور قالوا أمهات نسائكم وأن تجمعوا الأختين. والذكر ليس من النساء ولا أختا. وعند الشافعية في من تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا. وجهان. والله أعلم. طبعا هي تزوج امرأة الظاهر يعني ولم يدخل بها لان هي ربائلكم التي في حضوركم. طبعا اللواط لا يقوم مقام النكاح. وقال عكرمة بن عباس اذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. دي بقى في من غشي ام امرأته. ودي مسألة تقع كثيرا من الاسف الشديد. وصله البياقي عن عكرمة بلغم في رجل غشي ام امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته واسناده صحيح. وفي الباب حديث مرفوع من حديث خرج الدارقطني والطبراني من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها او البنت ثم ينكح امها قال لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ما كان بنكاح حلال. وفي اسناده مع عثمان بن عبد الرحمن الوقصي مصفوك. هو صحيح اسناده ليس يعتمد عليه ابدا ولكن اصلا ربنا قال وامهات نسائكم يبقى اللي زنى بيها دي امها هتبقى من نسائه امهات نسائه دي ما كانتش من نسائه دي واحده زنى بيها ما هياش من امهات نسائكم دي امهات ايه ازواجكم ودي اللي زنى بيها ما هياش من نسائه. وكذلك بقى اذا وقع بقى ان هو يقول اذا زنى واحده يبقى مجلس امها لا واذا كان هو متجوز واحده فعليا وزنى بامها فما تحرمش عليه امراته الحرام لا يحرم الحلال. ده صحيح على خلاف المشهور بين في هذه المساله اي مكان بما اللي يقول كده يقول بمجرد الوصف واللي يقول مش حرام حتى لو انكر. واخرج ابن ماجه طرقا طرفا منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال واسناده اصلا من الاول. ويذكر عن ابي نصر ابن عباس انه حرمه وصله الثوري في جامعه من طريقه لفظه ان رجلا قال انه اصاب ام امراته فقال له ابن عباس حرمت عليك امراتك وذلك بعد ان ولدت منه سبعه اولاد كلهم بلغ عمر غريبه. ابو نصر هذا لم يعرف بسماعه لابن عباس عشان كده البخاري جايبه بضعف السند. وابو نصر هذا بصري اسدير وثقه ابو زرعه. وفي الباب حديث ضعيف اخرجه ابن ابي شيبه عن ام هاني مرفوعا من نظر الى فرج امراه لم تحل له امها ولا بنتها مجرد النظر الى الفرج. وهذا ضعيف واسناده مجهول قاله البياقي. وزي ما نقول عن معاويه رضي الله عنه انه ادخلت عليه جاريه اشتراها له بعض ادخلها عليها مجرده ثم بعث بها الى يزيد ثم ارسل الي ان ذلك ايه او ان ذلك الحل فبعث بها الى ضيف انه راى فرجها. ده رأي نعم ولا واصلا مقول يعني هو قول ابن عباس اقوى وهو صح اسنادا. ويروى عن مراد بن حسين والحسن وجابر بن زيد وبعض اهل العراق انها تحرم عليه قول عمران. وصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه قال في من فجر بام امراته حرمتا عليه جميعا ولا باس باسناده. واخرجه ابن ابي شيبه من طريق قتادة عن عمران. واما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن ابي شيبه من طريق قتادة عنهما قال حرمت عليه امراته. هي طبعا الاولانيه محرمه عليه عشان هي ايه؟ ام زوجته. ودي عشان بقت ايه؟ بقت بنت من قامت مقام مراته. وهي في الحقيقه لم تقم الزنا ليس مقام النكاح ابدا. وقال قتادة لا تحرم غير انه لا يغشى امراته حتى تنقضي عده التي زنى بها. واخرجه ابو عبيد بن مجاهد عن حسن قال اذا فجر بام امراته او ابنه امراته حرمت عليه امراته. ها؟ طبعا عشان مساله الوقت والزواج المسجد ليها العده عشان استبراء الرحم. والجمهور يقول المسجد ليها عدتها عده المتزوجه. لا شك انه ما ينفعش تتزوج قبل ان تنتهي العده. لان ده يؤدي الى اجتماع فرجين على فرج فطور واحد. الراجل اللي اتجوزها ده واحد زنى ما ينفعش كده هيؤدي الى ها؟ ايوه عده. لا وبرضه للمسجد ليها على الاقل استبراء الرحم. وروى عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن قتادة قال يحيى بن عمر للشعبي والله ما حرم حرام قط حلالا قط. فقال الشعبي بلى لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء. بلقيس عايز يقول له في حرام حرم ايه حلال عايز قياسا بس ده قياس شبه بعيد جدا. قال قتادة وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي. واما قوله وقال بعض اهل العراق لعله عن ابيه الثوري فانه ممن قال بذلك من اهل العراق. واخرج ابن ابي شيبه عن ابن مسعود قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وبنتها. ومن طريق المغيرة عن ابراهيم وعامر والشعبي في رجل وقع على امرأة على ام امرأته قال حرمتا عليه كلتاهما، وهو قول ابي حنيفة واصحابه وقول احمد ايضا قال اذا زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها. وبه قال من غير اهل العراق عطاء والاوزاعي واحمد واسحاق، وهي رواية عن مالك، وابى ذلك الجمهور، مع ان الجمهور كده هم ثلاثة من الائمة، والشافعي والرواية عن مالك يقولون بايه؟ بعدم التحريم. حجتهم ان النكاح في الشرع انما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطئ، وربنا قال وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فين ده نكمل في الزنا خالص؟ قال ابن عبد البر وقد قالوا يقول ابى ذلك الجمهور، حجتهم ان النكاح في الشرع انما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطئ، وايضا في الزنا لا صداقه فيه ولا عده ولا ميراث. قلنا العده معناها ايه؟ استمرار الرحم. قال ابن عبد البر وقد اجمع اهل الفتوى من الانصار على انه يحرم على الزاني على انه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح امها وابنتها ازواج، ان هو يتجوز هي نفسها، فيتجوز بعد ان تنقضي العده ايضا، اللي هو استبراء الرحم بعد ان تعيد حيضها وتضع الحمل. قال ابو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالارض، يعني حتى يجامع. جناء عن الجناء ايه؟ هو مفترض ما حصلش، هو خلش اهد لانه ما اعترفش، وفي نفس الوقت ايه ربنا ستر عليه وما حدش شافه، فالراجل ده يعيش مع مراته دي ولا ما يعيش؟ هو مش كل مرة المفروض ده لما يعترف قدام القاضي او ايه يبقى في 4 شهود؟ مفيش الكلام ده، والراجل عايز يستر على نفسه وربنا يستر عليه. فالكلام انه يعيش مع مراته ولا لا، ايه اللي يجوز؟ ايوه ينتظر العدة اللي هي استمرار الرحم بحيضة، وعند الجمهور 3 يستبرئ الرحم، ولو حامل يستنى لما توضع وبعد كده يتجوزها. لا ما يصيرش يمين، بقول لك لما تولد على على على الحرام. يعني يقول كناية عن الزنا هو يلزق بالارض، كانه اشار الى خلاف العافية، فانهم قالوا تحرم عليه امرأته بمجرد لمس امها والنظر الى فرجها. فالحاصل ان ظاهر كلام ابي هريرة انه لا تحرم عليه الا ان وقع الجماع، فيكون في المسألة 3 اراء. مذهب الجمهور لا تحرم الا بالجماع مع العقد، ثم الحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه استمتاعا، ومحل ذلك اذا كانت المباشرة بسبب مباح، فاما المحرم فلا يؤثر في الزنا. يعني لو ان واحد تزوج امرأة عقد عليه وبعدين لاعبها باشرها مسها بيد نظر الى فرجها من غير ما يجمعها، ماشي كده؟ بنتها تحرم عليه ولا لا؟ ففي قول للشافعية وقول الحنفية انها تحرم عليه استمتاع مباح. القول الثاني لا، لازم حتى يلزق بالارض حتى ايه؟ يقول زي ما اللي هو الدخول من نسائكم التي دخلتم منها، يعني ايه؟ الزق بالارض يعني جامع. المذهب الثالث اذا وقع الجماع حلالا او زنا يبقى يحرم بخلاف مقدمته. زوجه سعيد بن المسيب وعروة والزهري اي اجاز للرجل ان يقيم مع امرأته ولو زنى بامها او اختها، سواء فعل مقدمات الجماع او جامع، ولذلك اجاز له ان يتزوج بنت او ام من فعل بها ذلك. وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له امها؟ فقال لا يحرم الحرام الحلال. وعند البياقي عن الزهري انه سئل عن الرجل يفجر المراه اتزوج ابنتها، فقال بعض العلماء لا يشرب الله حلالا بحرام. وقال الزهري قال عليه لا يحرم، ده مرسل من الزهري. سئل عن رجل وطئ ام امراته فقال الزهري يعني قال علي بن ابي طالب لا يحرم الحرام الحلال. هو منقطع يعني، والله اعلم. اقول قوله الراجح قول انه لا يحرم حتى يجامع مع العقل. هو دي المفروض نقول صح، ما هي دي فيها ايه مره ممكن يكون جمهور التابعين غير دول وجمهور تابع التابعين. ها ليه الاولان منهم لا تحرم الا بالجماع مع العقل قول الجمهور؟ العقد على الام لا، الدخول بالام حرم البنت. العقد على ايوه العقد على البنت حرم الام. ايوه